هذا يمشي السرعة المتاحة واجدعه بين كفرات السيارة، وش المباشر على السيارة. طيب اللي شايلينه ها؟ اللي شايلينه أنت بتسبب ولا ما تسبب؟ هذا التسبب. شو معنى التسبب؟ هل كان صاحب السيارة أن يتصرف أي تصرف أو ما يقدر يتصرف؟ يكون كما سقط على شخص من شأن ألقي على شخص بشأنه ما يمكن مسرع يشيخه ها؟ مسرع سائق السيارة بالسرعة المعتبرة يمشي 120 بين الرياض والخرج. يرجع إلى المتسبب، هذا معروف، لكنهم في الأصل محسنون بيودون المستشفى أن يعالجوا. شو؟ الدواء لما أصبح الدواء قصده أساسا الإحسان يشفى، لكن النتيجة لا. والدواء ما هو بالضرورة أن يكون مات بسبب الدواء، بالضرورة أن يكون مات بسبب، إذا مات بسبب الدواء فالمتسبب الطبيب، الطبيب الذي صرف الدواء، هذا يختلف. ها؟ شو؟ من مات؟ دهشت. افترض انه بقدر الله وافقت منيته. كتب الشافعية نعم، لأنه قد يكون الدواء مناسب في وقت ولا يكون مناسب في وقت، ارتفع عليها أشياء من جهات أخرى ثم سقوها الدواء وزاد الطين بلة. أنا أقول هذا في كتب الفقه والفتاوى الأحاديث، يعني يعتمدون في كثير من المسائل على مذهب مالك الذي يربط المسألة بالتعدي والتفريط بس. وين؟ لا، في أحيان ترى أحيانا في الأدوية من حرص الأولاد على أبيهم أو الأب على ولده يسمع أي كلام، تجد في مجلس يقولون هذا علاج النافع اللي كذا فيبادر فيشتريه. نعم، وقد يكون نافعا لبعض الأجسام ضارا لبعض الأجسام. إيه؟ صاحب الشجرة لا، الشجرة هذا مكانه بالآفة السماوية، مات مات بسبب الشجرة. الشجرة هذا أو الجدار، أو الجدار إلا إذا كان آيل للسقوط، إذا كان الجدار آيل للسقوط نعم يضمن صاحبه، وإلا فالأصل أنها منيته، أراد الله يموت بهذا السبب. ها؟ شو؟ قراءة تأخذ وقت باقي الكتاب، باقي على الإقامة يمدينا عليه والله. نقرأ هنا، نقرأ بعض، اقرأ. لا بس يتيح فرصة للشيخ انه ما تحرص على الحضور، سم ما تحرص على الحضور اذا قريت. تقول عندي الجهاز اسمع الشرح وانا جاري. نسيهم صار مثل اليوم عجاج. تبي تقرأه بس ترى طويل، كما تقول أربع صفحات طويل معي. هم من يبقى درس؟ يبقى درس واحد، مات الأولاد خلى المكاتب درسين، مات الأولاد بواحد ونقضي من ثلاثة ويكون. ها؟ ها خلنا بتسرع على الجماعة جزاك الله خير. أنتم عاجزين انتهي الكتاب، نبي ناخذ باقي الدروس لكتاب التوحيد علشان ننتهي إن شاء الله. الله يوفقك.